بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. الدرس 15 في شرح العقيدة الطحاوية. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، وموضوع هذا العلم علم التوحيد، النظر في الخلق لمعرفة الخالق، أي الاستدلال بخلق الله تعالى لإثبات وجوده وصفاته الكمالية. وهذا العلم من أسمائه أصول الدين، وهو مركب إضافي جعل علما لعلم مخصوص. وقيل في تعريفه إنه علم يتكلم فيه على أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة، فإنهم أي الفلاسفة لهم كلام في ذلك يعرف عندهم بالإلهيات، وتكلموا في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك اعتمادا بزعمهم على مجرد النظر والعقل، فجعلوا العقل أصلا للدين، فلا يتقيدون بالتوفيق بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء، وليس ذلك مراد علماء التوحيد، إنما مرادهم ما ذكر هنا، لأنه لا يتكلم في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك اعتمادا على مجرد النظر والعقل. وأما علماء التوحيد فيتكلمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء عن رسول الله، فعندهم العقل شاهد للشرع، شاهد للدين، ليس أصلا للدين. أما أولئك جعلوه أصلا من غير التفات إلى ما جاء عن الأنبياء. الفلاسفة القدماء لا يلتفتون إلى ما جاء عن الأنبياء، لا يتقيدون بالتوفيق بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء، هذا مذموم. لا يأتي الشرع بما تكذبه العقول الصحيحة. أليس الشرع أمر بالنظر والتفكر؟ والنظر والتفكر بالعقل كيف يكون معارضا للشرع؟ الحشوية لا يفهمون هذا المعنى، لا يستعملون العقل، ولذلك اعتقدوا في الله ما لا يجوز على الله، أثبتوا له المكان والأعضاء والهيئة والشكل واللون. الوهابية منهم، لذلك ابن تيمية ينقل كلام من يقول من الحشوية لا تصح الحياة بدون حركة، فجعلوا لله حركة، جعلوا هذا قاعدة. هؤلاء يبنون أمورهم على التوهم الناشئ عن المحسوسات. لما وجدوا أن كل ذي حياة روحية لا يخلو من الحركة، قاسوا الله تعالى على ذلك، فقالوا بأن الله متحرك، ولم يدروا أن حياة الله غير حياة خلقه، ولم يدروا أن إثبات ألوهية الله لا يصح مع التشبيه بشيء من خلقه كالحركة أو السكون أو اللون أو الأعضاء أو الشكل أو المساحة والمقدار ونحو ذلك من كل ما يستلزم الحدوث. أما أهل السنة فقد وفقوا بين العقل والنقل، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفقوا بين هذا وهذا، لأن الله جعل العقل شاهدا، فكيف يلغى؟ الحشوية ألغوه، ألغوا هذا الشاهد الذي أمر الشرع به، فمن هنا ضلوا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.